علامة الأثر الفضائية دليلك إلى الخير. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات في برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي، ولازلنا مع العسل ومشتقاته ومنتجات النحل المختلفة المتنوعة وما فيها من فوائد وما فيها من استطبابات. وكلامنا اليوم حول حبوب اللقاح ويسمى غبار الطلع، وهو منتج رئيسي ينتجه النحل بعد العسل وغباء الملكات. وننتقل بكم قبل الحديث عن حبوب اللقاح في فيلم وثائقي مصور خارج الاستديو على الطبيعة وعلى الواقع، فإلى هناك وإلى لقاء بعد ذلك، فنستودعكم الله. فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا المنحل منحل متواضع يقوم على الهواية أكثر منه تجارة، وعالم النحل عالم قائم بذاته، وهو آية من آيات الله تعالى. أوحى الله عز وجل إليه كما قال ربنا في كتابه: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونه شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. هذا الشراب المختلف ألوانه وصفه الله عز وجل بأنه فيه شفاء للناس، هذا هو العسل. إذا كان بشمعه فهو الشهد، وإذا فصل عن شمعه فهو العسل. هذا العسل، هذا الشراب الطيب الحلو المبارك الذي تنتجه النحلة، هذه الحشرة المباركة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وطائفة النحل تتكون من ثلاثة عناصر: من الملكة، وهي أكبر هذه الحشرات حجما طولا وكبرا، ثم ذكر النحل اليعسوب ووظيفته تلقيح الملكة، وهو يعني أسمن من الملكة ولكنه أصغر، ثم العاملات أو الشغالات وهي أصغر طائفات النحل حجما وهي أكثر هذه الطائفة عددا. ولهذا الخلية الواحدة كما نشاهد تحتوي، إذا كانت قوية وجيدة تحتوي على نحو 40 إلى 50 ألف نحلة. وظيفتها على قسمين: وظيفة جماعة تكون وظيفتها خارج المنحل، وجماعة تكون وظيفتها داخل المنحل. النصف نصف النحل يخرج يسرح إلى المراعي إلى الأزهار ليأتي برحيق الأزهار، يأخذ من رحيق الأزهار ويأتي يعود إلى المنحل، وبعض هذا النحل يأتي بالماء لترطيب الخلية. وأما النحل الذي يكون في الداخل فيحمي الخلية ويحمي الملكة ويكون حول الملكة، والملكة يعني على ظهرها نتوء خالي من الشعر معروفة، ولعل في الصورة ظهرت يعني في التصوير ظهرت الملكة والعاملات والشغالات. وظيفة هذه الشغالات أن تقوم على تربية الحضنة وإطعام الملكة اليرقة الملكة الغذاء الملكي لمدة 5 أيام. إذا أكلت الحضنة الغذاء الملكي لخمسة أيام فإنها تصبح ملكة، وإذا أكلت الغذاء الملكي لثلاثة أيام فإنها تكون عاملة وشغالة. البيوض الملقحة ينتج عنها عاملات وشغالات وهي أكثر، والبيوض غير الملقحة ينتج عنها ذكور، وبيوتها سداسية كبيرة، ولا وظيفة لهذه الذكور إلا تلقيح الملكة، وبالتالي حينما تنتهي وظيفتها فإن الشغالات والعاملات خصوصا في فصل الجفاف وعند نضوب العسل في الخلية تقوم على طرد هذه الذكور في الخارج حيث تلقى حتفها أو تعمل على قتلها. لا يجوز في عالم النحل كما لا يجوز في عالم الإنسان والحيوان أن يكون أكثر من ملكة في الخلية. الملكة مسالمة لها إبرة ولكنها لا تلسع الإنسان، ولا تلسع إلا إذا دخلت ملكة أخرى تريد تنازعها الملك والسيادة والسلطان، ولهذا هي صديقة للنحال، بينما الشغالات هي التي تدافع عن هذه الخلية. ولهذا نلاحظ كيف أن النحل يهيج إذا فتحت الخلية خوفا على العسل وخوفا على الملكة وحفاظا لهذه المملكة، وبالتالي يلجأ النحالون إلى يعني صنع عمل هذا الدخان المصطنع من أجل أن تهدأ هذه الشغالات ولا تهاجم النحال. ونلاحظ كيف أن النحال لا يستطيع أن يفتح الخلية ويخرج البراويز، سواء كانت براويز مملوءة مشمعة بالعسل أو براويز مليئة بالحاضنات، إلا إذا كان يلبس هذا اللباس الواقي، لأن لو واحد منا ذهب وأراد أن يفتح الخلية وينظر في البراويز هذه العاملات والشغالات والنحلات لا تتركه فتشبع به لسعا، وبالتالي لا يقوى على مجابهة هذه اللسعات. فهذا يعني باختصار هي وظيفة هذه يعني طائفة النحل. وكما وربنا جل في علاه وعظم في عالي سماه خلق هذه المخلوقات وسخرها للإنسان، وهذه المخلوقات يضرب بها المثل في النظام وفي التعاون، يعني تحققت قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى أكثر من بني الإنسان. فكل نحلة تعرف وظيفتها سواء كان في داخل الخلية من تربية الحاضنات وهي اليرقات، أو من صنع الشمع شمع العسل، أو من ختم العسل وإنضاجه، لأنه ليس كل عسل يكون ناضجا إلا إذا ختم بالشمع تختمه النحلة وتشمع عليه. ولهذا عندنا هنا براويز قد نضجت وختمت بالشمع، وهناك براويز قد ختمت ختمها النحل الشغالات والعاملات، وهذه تصبح جاهزة للاستهلاك. وإذا في موسم الجفاف كالخريف بعض النحالين يتركون هذه البراويز المليئة بالعسل للنحل ليتغذى عليه حتى لا يضعف وحتى لا يموت، وخصوصا في أيام البرد الشديد حيث النحلة يصعب عليها الخروج، في مواسم الدبور، هذا الدبور الأحمر هو ألد أعداء النحل، ولهذا هو يلتقط النحلة وهي في الجو ويقطع رأسها ويذهب بها إلى حيث شاء. وكذلك هناك مرض الحضن الأمريكي أو الأوروبي، وهناك الفراشة التي تتغذى على العسل وتدخل إلى الخلية، هناك بعض الزواحف، لكن النحل لا يترك هذه كلها، يهاجمها يقتلها، فإن استطاع أن يلقي بها خارج الخلية فعل، وإلا غلفها بمادة حافظة، ماد مضاد حيوي، هو أفضل مضاد حيوي عرفه الإنسان، إنه البروبوليس أو العكبر. هذه المادة مادة لاذعة مخدرة للسان، إذا مضى الإنسان وهي نافعة لالتهاب اللوزتين والحلق والبكتيريا وغير ذلك، إذا مضى الإنسان يشعر بخدر في لسانه وفي فمه. هذه المادة مادة حافظة تسد العاملات شقوق الخلية فيها حتى لا يتسرب شيء من الحشرات وشيء من الزواحف إلى داخل الخلية، وإذا دخل يعني عدو لهذه الخلية واستطاعوا أن يلقوه خارجا بعد قتله فعلوا، وإلا غلفوا بهذه المادة حتى لا يتعفن ويسبب ضرر وأذى ومرض للخلية، يغلف بهذه المادة ويترك في داخل الخلية حتى يأتي النحال ويلقيه خارجا. كذلك من أعداء النحل طائر نسميه في لغتنا الخضر، وهو في الحقيقة طائر الوروار، وله منقار طويل، هذا أيضا عدو لدود على للنحل، يعني يأتي للخلية ويأخذ يلتهم النحلات واحدة تلو الأخرى، فقد يلتهم في المرة الواحدة نحو من 70 أو أكثر من النحلات، فلا بد من أما مقاومة الدبور فيكون بأن يوضع السم على اللحم الأحمر ويوزع حول الخلية. والعجيب أن النحل لا يأتي على اللحم، بينما الدبور مولع باللحم، يأتي إلى هذا اللحم ويأخذه ويطير به إلى إلى إلى إلى عشاشه، فيكون هذا السم يعني أداة قتل لأعشاش الدبابير بواسطة هذه الأم أو ذاك الأب الذي يحمل هذا اللحم، ظنا منه أنه يعين أعشاشه أو صغاره، وبالتالي هو يقتلها في مهدها. فهذه صنعة تربية النحل، هذه يعني صنعة مسلية، وهي طاعة من الطاعات يتقرب بها الإنسان إلى الله، لأن التاجر الصدوق حينما يعطي المستهلك ويعطي المسلمين العسل الخالص غير المغشوش غير المضاف إليه السكر ونحو ذلك، فإنه يكون ناصحا للأمة ويكون يعني محتسبا الأجر والثواب عند الله، فضلا عما يعني يحصل عليه من بعض المكاسب وبعض المرابح. ويعني قد تأتي مواسم آفات أو مواسم تقل فيها الأزهار، يتعرض يعني طائفة النحل إلى ضعف وإلى أو إلى تطريد بسبب إهمال بعض النحالين وعدم مراقبتهم للمنحل والكشف عن النحل، لأن النحل كل 12 يوما يتولد عندنا ملكات جديدة، وهذه الملكة الجديدة لابد إما أن تقتلها الملكة الأصل وإما أن تأخذ جماعتها وتخرج، ويسمى ذلك بالتطريد. فوظيفة النحال أن يأخذ هذه الملكات الجديدة أو يقتلها أو ينقلها إلى خلية أخرى، ينشئ خلية منها أخرى إذا كانت الخلية الأصل قوية. فهذا باختصار، هذا باختصار فيما يتعلق بالنحل والعسل وتربية النحل وما قلناه غيض من فيض ونقطة في بحر هذا العالم الغريب العجيب الذي هو من آيات الله العظمى الدالة على عظمة الله والدالة على الدقة في النظام والتعاون والعمل الدؤوب. إن النحلة لا تعرف عيدا، لا تعرف عطلة، إنها تسرح من الصباح وتخرج وترجع في المساء إلى خليتها وهي محملة بحبوب اللقاح ومحملة بالرحيق لتخرج لهذا الإنسان يعني عسلا صافيا خالصا سائغا للشاربين فيه شفاء للناس. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا والإخوة المشاهدين لكل خير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وهكذا أيها الإخوة المشاهدون انتقلنا بكم إلى جو عسلي عشنا فيه دقائق مع العسل والنحل وكيفية عمل الخلية بدءا بالملكة الأصل ثم الشغالات ثم اليعسوب وهو ذكر النحل ووظيفة كل واحد. والله عز وجل ألهم وفطر كل مخلوق يعرف وظيفته التي فطره الله عليها، للأسف إلا هذا الإنسان فإنه يبتعد عن منهج الله، مع أن الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حديثنا أيها الإخوة المشاهدون وأيها الأخوات المشاهدات عن منتج أصيل من منتجات النحل تحويه الخلية، ألا وهو حبوب اللقاح أو حبوب أو غبار الطلع. ولأهميته بعضهم يسميه خبز النحل لأن النحل لا يستغني عنه، وهو غذاء ودواء. وذكر العلماء والأطباء أن في أكثر من 50 مادة غذائية وطبية فعالة. ما هو حبوب اللقاح أو غبار الطلع؟ هي من أهم المواد التي ينتجها النحل، وهي عبارة عن لقاح الأزهار أو البودرة الموجودة في الزهور. وهذه البودرة تعلق في الشعر الذي في جسم النحلة، كما أنه يوجد في أرجل النحلة الخلفية جيوب مثل الأكياس تملأها بغبار الطلع أو تملأها بحبوب اللقاح. والصيادون النحالون يعملون مصايد، إذا دخلت النحلة إلى الخلية فإن هذه المصايد تجرد أرجل النحلة من هذه الأكياس وتلقيها في هذه المصائد، وبالتالي أمكن جمع حبوب اللقاح طازجا طيبا مما تجمعه النحلة خلال تجوالها وترحالها بين الأزهار ورحاء الأشجار وبراعم الأشجار. تقوم النحلة في تجميع ما علق في جسمها من هذه البودرة في تلك الجيوب وتأتي بها إلى الخلية، وهناك مصائد خاصة بحبوب اللقاح يتجمع بها هذا الأخير ثم يستخرج من الخلية. تعتبر حبوب اللقاح التي يجمعها النحل المصدر الرئيسي لأهم المكونات الغذائية والعلاجية. يعني أي إنسان يشعر بضعف، بهزال، بنقص بالفيتامينات والأملاح المعدنية، بضعف في بنيته الجسمية والنفسية، فحبوب اللقاح كفيل بإذن الله إلى أن يرده إلى صحته المفقودة. وقد ثبت حديثا أن حبوب اللقاح نفسها تحتفظ ببعض الخواص الغذائية والعلاجية المميزة لها. وقد بدأ استعمال حبوب اللقاح التي يجمعها النحل كغذاء مركز للفيتامينات والأحماض الأمينية والأملاح المعدنية، ثم استعملت كعلاج لكثير من الأمراض. حبوب اللقاح يعرض الآن عند النحالين وفي الصيدليات وفي محل العطارة، محلات العطارة والأعشاب يحفظ حبوب اللقاح ويباع، وأيضا في الصيدليات الأوروبية والآسيوية والأمريكية للأغراض العلاجية والغذائية. وقد كان من نتائج التحليلات المعملية أن أمكن تعريف أكثر من 50 مادة فعالة في حبوب اللقاح، أكثر من 50 مادة فعالة في حبوب اللقاح. وهذا إن دل على شيء فيدل على أن حبوب اللقاح صيدلية كاملة بنفسها. 50 مادة فعالة في حبوب اللقاح لها مجال واسع جدا. ها هي تظهر على الشاشة علب فيها حبوب اللقاح غبار الطلع، يظهر عليها اللون الأصفر. فأمكن استعمال هذه 50 مادة أو زيادة من حبوب اللقاح، ووجد أن لها مجال واسع جدا في التأثير على كثير من الأمراض ومظاهر الخلل في أجهزة الجسم البشري. إن حبوب اللقاح غنية بمركبات الفيتو، ومركبات الفيتو يعتبرونها صيحة العصر كما يقولون، كما يسمونها، والتي تفوق في الأهمية والتأثير كل الفيتامينات والمعادن. والسبب أنها ترفع كفاءة الجهاز المناعي. إذن حبوب اللقاح مصدر رئيسي لرفع جهاز المناعة، إذن هي نافعة لكل مريض يعاني من ضعف في جهاز مناعته، وخصوصا مرضى السرطان، لأن جهاز المناعة عندهم يضعف جدا بسبب الكيماوي، استعمال الكيماوي. فأخذ حبوب اللقاح وغذاء الملكات وغير ذلك مما يقوي جهاز المناعة، فيجعله قادرا على دفع هذا المرض العضال. وأيضا حبوب اللقاح مضاد للأكسدة، مضاد للأكسدة اللي هي سبب في يعني تكون الأورام الخبيثة، كما أنه مضاد للسموم، كما أنه مانع للأورام. وأمثلة من أمثلة مواد الفيتو بحبوب اللقاح، المواد الفعالة في حبوب اللقاح اللي سموها فيتو، يعني كأنها تقول للمرض لا. الفيتو معناه أن الطرد والمنع، فأنها كأنها تمنع المرض. في السبب ذلك احتوائها على الكاروتين، الكلوروفيل، التانينات، مشتقات الكلوروفيل، مشتقات الكلوروفيل. تحتوي كل 100 غرام من حبوب اللقاح على الفيتامينات التالية مقدرة بالمليغرام. هذا في الصورة السابقة، لو تعيد الصورة يظهر صيادة حبوب اللقاح. 600 ميلي جرام تحتوي على فيتامين بي 1، 1670 ميلي جرام بي 2، 900 ميلي جرام بي 6، 2500 ميلي جرام بي 5، ثم 10,000 ميلي جرام تحتوي على بي 3. كما يحتوي غذاء الملكات على فيتامين جيم وفيتامين ها وفيتامين اي، بيوتين وفيتامين اتش. اما الانزيمات الموجودة في حبوب اللقاح فهي كبيرة، وهناك مجموعات من الانزيمات، وهناك عناصر معدنية في حبوب اللقاح. فيحتوي حبوب اللقاح على البوتاسيوم من 20-40%، وكالسيوم من 1-15%، وسيليكون من 2-10%، ومغنيسيوم من 1-20%. وحديد من 1 إلى 12%، وفسفور من 1 إلى 20%، بالإضافة إلى 21 عنصر آخر، 21 عنصر آخر غير هذه العناصر التي ذكرناها، وهو الصوديوم، ألمنيوم، زرنيخ، رصاص، منجنيز، زنك، نيجل، نحاس، باريوم، بريليوم، ساباريوم، جاليوم، سترنيوم، كروم، زركوم، بورون، إلى غير ذلك من العناصر والمعادن النفيسة التي لا يستغني عنها الإنسان في حياته وقوام صحته. كما أن نسبة المواد الدهنية في حبوب اللقاح من 2 إلى 14%، و20% منها دهون غير مشبعة، يعني دهون نافعة غير مشبعة نافعة، تمنع تصلب الشرايين مع فيتامينات معينة. أما فوائد حبوب اللقاح فمن هذه الفوائد تحسين القدرة على الإنجاب، يعني حبوب اللقاح مما يساعد على الإنجاب، فالجماعة الذين يشكون من ضعف الإنجاب فعليهم أن يأخذوا ملعقة من حبوب اللقاح مع العسل أو مع الحليب، فهذا إن شاء الله نافع لهم. كما أنه مفيد جدا لحالات العقم عند النساء والقضاء على الإجهاد وإزالة جميع الأعراض أثناء فترة الدورة الشهرية. كما أن حبوب اللقاح تعمل على تقوية الكبد وحجز السميات ومنع ترسب الدهون بالكبد وحماية الكبد من التليف، يعني بيعانوا من تصلب وتليف في الكبد، واللي بيعانوا من دهون على الكبد فحبوب اللقاح يطرد هذه الدهون ويذيب هذه الدهون ويطرد هذه السميات وينقي الكبد ويفتح سدد الكبد. إن حبوب اللقاح تمنع التوتر العصبي وأمراض البروستاتا، يعني أمراض الشيخوخة، إن الرجل إذا صار يعني بعد 60 تبدأ أعراض التهاب البروستات. كما أن حبوب اللقاح يقوي أجسام الأطفال والشباب والكبار ويمدهم بالفيتامينات والإنزيمات والعناصر المعدنية الهامة. كما أن حبوب اللقاح علاج ناجع للبواسير وضعف الأوردة والشعيرات الدموية، وهو يعيد بناء وتقوية جهاز المناعة. كما أنه يساعد في شد الجلد الجسم وتنعيمه، ولهذا يستخدم ماسك، يعني قناع يدهن على الوجه لتطرية الوجه الجلد وتنعيمه وتحسينه ونضارته، وهو علاج نافع لعسر الهضم والهزال والنحافة، يساعد على فتح الشهية وتنظيم عملية التحويل الغذائي بالجسم، يعني الناس الذين يعانون من هزال وضعف الشهية عليهم بحبوب اللقاح، وهو علاج ناجع لأمراض الشيخوخة، أمراض الشيخوخة السكر والضغط والزهايمر وأوجاع المفاصل وغير ذلك. كما أنه يعمل على زيادة مقاومة الجسم للنزلات الشعبية أو نزلات يعني الأمراض الصدرية الشعب الهوائية، ويقاوم الإنفلونزا. وحبوب اللقاح يعمل على زيادة كريات الدم الحمراء ورفع نسبة الهيموغلوبين. الجماعة الذين يعانون من ضعف الدم عليهم أن يدخلوا إلى طعامهم وإلى غذائهم حبوب اللقاح، وهو مفيد جدا لصحة النساء الحوامل والأجنة، يعني المرأة الحامل لا ينبغي أن تستغني عن حبوب اللقاح لتغذية نفسها وجنينها. وهو مفيد للمرضى الذين يعالجون بالأدوية المشعة وللمرضى المعرضين للكشف الدوري بالأشعة. إذن المرضى الذين يتعرضون ويخضعون إلى علاج بالأشعة، حبوب اللقاح نافع لهم، وهو علاج ناجع للجروح وتجديد الجلد المحترق. إذن هو ينفع في الحروق وينفع للجروح، كما أنه يعالج التهاب الأمعاء الدقيقة. وهنا وأيضا له فائدة عجيبة، أنه علاج نزيف الملتحمة العين، يعالج نزيف العين أو ملتحمة العين، يعني خصوصا عند مرضى السكري ومرضى الضغط. وأخيرا يمنع النزف الداخلي الذي يصيب المصابين بارتفاع الضغط والسكر. النزف الداخلي سواء كان هذا يعني نزف العين، نزف الدماغ، نزف في المعدة، نزف في أي مكان، فإن حبوب اللقاح تمنع النزف الداخلي، وخصوصا الناتج عن ضغط أو عن سكر. المنتج الرابع أو الخامس سم النحل، الذي هو إبر النحلة، إبر النحل. هذا يعني اكتشف ووجد أن إبر النحلة، حتى إبرة النحلة نافعة لكثير من الأمراض، وأنها تقوي جهاز المناعة، وعزوا قلة إصابة النحالين بكثير من الأمراض كونهم يتعرضون للسع النحل. والشاعر يقول: تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. ولهذا نجد النحال يلبس هذه البدلة الخاصة التي تقيه من لسع النحل، لأن بعض الناس عندهم حساسية من لسع النحل، وربما يسبب لهم هذا اللسع أمراضا خطيرة وربما تكون قاتلة. سم النحل مستحضر بيولوجي معقد، يؤثر على الجسم بأكمله ويزيد قدرته على المقاومة. يتكون سم النحل بعد أن حللوه في المختبر كيميائيا، وجدوا أنه يحتوي على الحمض الهيدروكلوريك والفورميك والأوثوفوسفوريك والكوليسين والهستامين والتيوفان وفوسفات المغنيسيوم والكبريت، ويحتوي رماده على آثار النحاس والكالسيوم، وعلى نسبة كبيرة من البروتينات والزيوت الطيارة، وهي التي تحدث الألم عند اللسع الذي يحدث تأثيره السام كأي مادة بروتينية تحقن في الجسم. سم النحلة إذن تركيب معقد من الإنزيمات والبروتينات والأحماض الأمينية، وهو سائل عديم اللون قابل للذوبان في الماء، وهو صنف من أصناف العقاقير، وتوجد أكثر المنتجات على شكل مرهم وحقن، ويمكن الحصول عليه من الصيدليات بوصفة طبية، لكن لا يكون بنفس الكفاءة التي تعطيكه النحلة حينما تلسعك، إما من غير قصد طلب منك أو بطلب منك للاستطباب والعلاج. فكثير من أمراض الروماتيزم يعالجونها بإبر النحل. العلاج بسم النحل اللي هو إبر النحل، وهي الآلة التي تدافع النحلة بها عن الملكة وعن الخلية وعن أي عدوان خارجي يجتاح طائفة النحل أو يجتاح الخلية. هذه المنتجات لا يمكن أن نقول بأنها بنفس تأثير لسعة النحل، على الرغم من أنها منتجة من نفس السم، لأن تحضيرها في المختبر يفقد السم بعض مكوناته التي تلعب دورا فعالا في التأثير الشفائي، هذا بالإضافة إلى طريقة التركيب والتخزين والأكسدة، يعني قد يتغير مع مرور الزمن فلا تبقى فيه نفس الخواص الموجودة فيه حينما يعني تقوم النحلة بلسع الإنسان أو الحيوان. أثبت التجارب أن معظم المصابين بلذغ النحل أنهم بمن جاء من الحمى الروماتيزمية، أكد ذلك العالم ليونارد ساكن عام 1897 في كتاب ألفه سماه سم النحل. كما يستعمل سم النحل في علاج أمراض الجلد والملاريا والتهاب العيون وأمراض المفاصل والتهاب العصب الوركي، التهاب العصب الوركي اللي بنسميه اليوم عرق النسا أو بعضهم بيسميه الديسك، والفخذ وأعصاب الوجه، ويستعمل لكن ينبغي أن يستعمل بحذر في علاج الأطفال لما ينتج لهم من حساسية، لخصوصا من كان عنده حساسية قد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية ضارة. وينبغي الاحتراس من أمراض السل والسكر وتصلب الغشاء الهضمي الهلامي وبعض الأمراض التناسلية وبعض أمراض والأمراض وأمراض القلب الوراثية، هذه محترزات ينبغي أن نحترز من استعمال سم النحل معها لما وجد أنها تسبب أضرارا لهذه الأمراض. وفي عام 1895 اكتشف مادة جديدة في سم النحل لها تأثير فعال لتسكين الألم، وأنها أقوى من المورفين، المورفين هذا أقوى مسكن الآن عثروا عليه، بعشرات المرات. هذه مادة طبيعية في سم النحل تسكن الألم أكثر من المورفين بعشر مرات، وسموها أدولين، لها خاصية خفض الحرارة، كذلك تعادل خمس أضعاف الأسبرين. وتمكن استخدام هذه المادة في حالات علاج السرطان لتخفيف ألم مرضى السرطان ولعلاج الألم الذي ينشأ عنه. وفي اليابان تم استخدام غذاء الملكة كمادة ضد نمو الأورام الخبيثية أو الخبيثة، يعني غذاء الملكة استخدموه في علاج السرطان في اليابان، ويعزى ذلك إلى دور غذاء الملكات في كونه يحطم الأحماض النووية في خلايا الورم، ولكن هذا التأثير يتم ببطء. هناك محذورات عند استخدام سم النحل أو التداوي بلسع النحل، ينبغي الحذر قبل استخدامه من عدم وجود حساسية عند المريض قبل الاستخدام، يعني يجرى له فحص سريري ويتأكد أنه هل لا تصيب حساسية من إبر النحل أو من سم النحل، فإن كان فلا. محذورات ما بعد اللسع: قبل اللسع ينبغي تنظيف الموضع الذي نريد النحلة أن تلسعه للاستطباب بالماء والصابون وليس بالكحول أو اليود. الكحول واليود مادتان مطهرتان لكنهما يفسدان سم النحلة، ولهذا لا نستعمل على الموضع بل نستعمل الماء والصابون وننشف بمنشفة جافة. بعد إزالة الشوكة يدهن المكان بأي دهن عديم التأثير، ويفضل أن يدهن بالعسل، بعسل نحل. يراعى أن يكون اللدغ في الجسم في أماكن متفرقة، ينبغي التدرج في عدد اللدغات، اليوم الأول واحدة، الثاني اثنتان، وهكذا حتى عشر لدغات ثم يعقبها راحة للمريض 4 أو 5 أيام، ثم نتدرج هكذا إلى أن يصل إلى ربما 140 لدغة إلى 150، وهذا في حالات الأمراض المزمنة وفي إمكانية تحمل المعالج بهذا الكم من لسعات النحل. فإذا النحل كله خير، حتى إبرة النحلة فإنها خير وفيها الفوائد. فهذه الحشرة الطيبة المباركة التي أنزل الله عز وجل سورة أسماها سورة النحل لإعجاز الله عز وجل وقدرة الله وعظيم قدرة الله في خلق النحلة وفي مملكة النحل وفي منتجات النحل، كل هذه المنتجات نافعة ومفيدة غذائية، وبعضها غذائية ودوائية كالعسل وحبوب اللقاح وغذاء الملكات، وبعضها دوائية كالبروبوليس العكبر وسم النحل، وكذلك شمع النحل هذا أيضا فيه له استطبابات، وهو مادة غذائية ودوائية وهو نافع جدا للناس الذين يعانون من التحسس في فصل الربيع، فعليهم أن يأكلوا العسل بشمعه ويمضغونه جيدا ويبتلعونه حتى تخف أو تذهب هذه الحالة بالكلية. هذا ونكتفي بهذا القدر، ونفتح مجال الاتصالات والمشاركات للإخوة المشاهدين والمشاهدات. هل من اتصال؟ إذا ما في اتصال فنستعرض فوائد غذاء الملكات على السريع. غذاء ملكات النحل رويال جيلي يعمل على زيادة النشاط الجسماني والذهني والعصبي، يفيد جدا في حالات الضعف الجنسي لدى الرجال حيث يعمل على تنشيط الغدد التناسلية، يمنع تجاعيد الجلد وتأخير الشيخوخة، وهو جيد لأمراض الشيخوخة والانهيار النفسي للمسنين والالتهاب للبروستات، وهو علاج جيد لأمراض الكبد، كما أنه فاتح للشهية للكبار والصغار ويعمل على زيادة الخصوبة، كما أنه أي غذاء الملكات يعالج اضطرابات الأعصاب وفقدان الشهية ومانع للإصابة بمرض السكر. معنى اتصال الأخ سمير من الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام أخي الكريم. ما يا شيخ سؤال بخصوص الصدفية في فروة الرأس؟ نعم. لا سؤال بخصوص الصدفية. صدفية منتشرة في كل الجسم ولا في أماكن محددة؟ لا في فروة الرأس فقط. طيب يلزمك بارك الله فيك أن تحلق رأسك وأن تحتجم وأن تحن. شيخ. نعم. لدي أختي مصابة، أختي مشينا. أختك. طيب. هي تعالج عندما توقف عن الدواء تعود لها مرة أخرى. يعني تحتجب من المكان القريب الكاهل، تحتجم من الكاهل، وهل تعاني وعليها أن تأخذ شربة مسهلة لتنقية الجسم، وعليها أن تأخذ منقيات الدم يا أخي، منقيات الدم كالقسط الهندي والزنجبيل وأيضا العكبر جيد لها، العكبر جيد لها، تدهن رأسها فروة رأسها بالعكبر، وتتحمى تشوف إيش اللي بيهيج عندها هذه الحالة وتجتنب. هناك مأكولات تهيج هذه الحالة فعليها أن تبتعد عنها، وعليها أن تستخدم الأشياء الباردة، تضع حنة على رأسها، تحني رأسها إن شاء الله، شفاها الله إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كذلك من فوائد غذاء الملكات أنه علاج جيد لضعف النمو وجفاف الفم وجفاف وتشقق الشفتين، كما أنه علاج نافع للأنيبة ضعف الدم فقر الدم وللألم العصبي، وكذلك يمنع الإصابة بالتهاب تجويف الفم والإصابة بالدزنطارية وكثير من الأمراض الجلدية، وهو مقاوم للصداع النصفي ومقاوم لسقوط الشعر والأمراض المعوية، وينفع من تصلب الشرايين وتراكم الكوليسترول، وهو علاج بعض الأمراض الجلدية، وهو مفيد في التئام الجروح ويجعل البشرة أكثر نعومة ومرونة وشفافية. إذن يدخل في العملية في الأدوية التجميلية، وهو علاج ناجع لقرحة الاثنى عشر، وهو من مقويات جهاز المناعة، ومقاوم الشعور بالإرهاق وخاصة الإرهاق الناتج عن الأرق يعني السهر والتعب، وأخيرا يرفع الكفاءة الذهنية وقوة الذاكرة. أما وقد انتهى الوقت، وقت هذا البرنامج، فنستودعكم الله وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لا قناة الأثر الفضائية، دليلك إلى الخير.